حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا نتكلم عن الأعمال القلبية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب التحفة العراقية. ذكر المؤلف ما يتعلق بالرضا، فقال: الرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل يكون قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. وتقدم الكلام معنا عن التوكل. أما الرضا فإن المراد به سرور القلب بأوامر الله وأقداره ولو كانت مؤلمة. الرضا سرور القلب بأوامر الله وأقداره ولو كانت مؤلمة. والرضا من أفضل الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه رتبة الرضا، فيقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. والرضا إذا وجد عند العبد حصل به ثمرات عظيمة، فإن الرضا سبب من أسباب ذوق العبد للذة الإيمان وحلاوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والرضا سبب من أسباب جلب رضا الله للعبد، وسبب لهناءة البال وهدوء القلب واستقرار أحوال الإنسان وعدم اضطرابها. الرضا سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفرت له ذنوبه. الرضا سبب لتحصيل الرضا يوم القيامة، فمن كان راضيا عن الله في الدنيا جعل الله له الرضا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وقد وصف الله جل وعلا عباده الصالحين بأنهم يرضون عن الله وأن الله يرضى عنهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وفي هذه الآية بيان لأحد أسباب الرضا، وهو الخشية من الله. فمن كان خاشعا كان خائفا من الله أورثه ذلك الرضا عن الله في أفعاله. ومن أسباب تحصيل الرضا محبة رب العالمين، فإنك إذا أحببت الله رضيت عنه، فإن المحب راض عن محبوبه، فعين الرضا تنتج عن المحبة. كذلك من أسباب تحصيل الرضا عن رب العزة والجلال كثرة الاتصال به سبحانه صلاة ودعاء وتضرعا وخشية وإنابة، فهذا يورث القلب الرضا بشرع الله وبأقداره. بينما عدم الرضا قد يورث القلب الاضطراب والهم والغم والخوف من المستقبل وإلى غير ذلك من الآثار السيئة التي يورثها عدم الرضا. الراضي مطمئن البال، وطمأنينة البال ناتجة من يقين العبد بأن الله هو المقدر لكل شيء، وأنه قد تكفل بأحوال خلقه وبأرزاقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم أن ما يحصل في الدنيا من المصائب هو بقدر من الله فهو راض عنه، ثم يعلم أن ما يقدره الله له فإنه خير له، سواء كان من الخير أو كان من المصائب، وبالتالي إذا كان قضاء الله خيرا له فإنه سيرضى عن مقدور الله جل وعلا. والرضا أنواع متعددة، أولها الرضا بشرع الله، وهذا في أعلى الرتب، وإذا رضي العبد عن شرع الله وعن أوامر الله الشرعية الدينية وحلت من قلبه المحل العالي فإنه سيمتثلها وسيدعو إليها. والنوع الثاني من أنواع الرضا الرضا بقضاء الله تعالى، والنوع الثالث الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك رضا آخر قد يدخل في هذه الأقسام، وهو رضا العبد عما أداه أنه على وفق الشروط الشرعية من الإخلاص والمتابعة ونحو ذلك. ذكر المؤلف أن بعض الناس يقول بأن الرضا يكون قبل القضاء والقدر، وهذا القول ليس بصحيح، لأنه قد ورد في الحديث أسألك الرضا بعد القضاء، أما الذي قبل القضاء فهذا ليس برضا، وإنما هو عزم على الرضا، وفرق بين العزم على الرضا وبين الرضا في نفسه. وكم من إنسان عازم على أن يكون متصفا بهذه الصفة، صفة الرضا، لكنه إذا حلت به المصيبة تبدلت حاله وانقلبت أموره فلم يكن الرضا عنده. قال: كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فلما وقع انفسخت عزائمهم. قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا المعنى لا ينبغي بالإنسان أن يعرض نفسه للبلاء، لا يعرض نفسه للبلاء، لأنه لا يدري هل يتصف بصفة الرضا أو لا، هل يتصف بصفة الصبر أو لا. ومن ذلك مثلا ألا يكون المرء حريصا على مقاتلة العدو متمنيا لذلك، لكن إذا اضطرت الأمور له ركب أعنتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كذلك أيضا في سؤال الإمارة والولاية، فإن العبد لا يدري هل سيكون عمله على وفق الشرع في الولاية أو لا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم العبد عن أن يسأل الولاية، فإذا وقعت عليه توكل على الله وقام بأدائها على أكمل ما يستطيعه فيها. ومن ذلك أيضا النذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. ومن أسباب النهي عن النذر أن بعض الناس ينذر لله نذرا، فإذا جاء وقت تنفيذ النذر عجزت نفسه أو لحقها الكسل، ولذلك لم تقم بذلك الذي نذرته على أكمل الوجوه. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير. ومن المعاني في النهي عن النذر أن بعض الناس يظن أن سبب حصول الخير الذي كان يؤمله هو ما أوقعه من النذر، فيقول إن شفى الله مريضي فعلي نذر ذبح شاه، فحينئذ يكون العبد يظن أن شفاء المريض حصل بسبب النذر، وإنما شفاء المريض حصل بفضل من الله ورحمة منه جل وعلا وهبة ربانية ليس بسبب النذر. إذا ابتلي الإنسان ووقع به البلاء فعليه حينئذ أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى بما قدره الله جل وعلا، وبذلك يكون ممن استحق الأجور العظيمة. وفي هذا تذكير بالصبر، إذا نزل بك بلاء تصبر تقربا لله جل وعلا، والصبر من أفضل الأعمال الصالحة، وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والمراد بالصبر حبس النفس عن الجزع بأقدار الله المؤلمة، حبس النفس عن التجزع بسبب أقدار الله المؤلمة. فالتسخط ينافي الصبر، والصبر من خصال التقوى، فإن الله جل وعلا لما ذكر خصال البر والتقوى ذكر في آخرها والصابرين على ما أصابهم. والصبر يحصل به الأجر العظيم كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر من أسباب الإمامة في الدين، فإن الإمام في الدين يقتدي به الناس ويكون له مثل أجورهم، يكون له مثل أجورهم، فإن من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومما تنال به هذه الدرجة، درجة الإمامة في الدين، صفة الصبر، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كذلك الصابر يكون الله معه مؤيدا ونصيرا كما قال تعالى إن الله مع الصابرين. والصبر من أسباب تحصيل رحمة الله ومن أسباب تحصيل الهداية كما قال جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصبر من أسباب دخول الجنة، فإن المؤمنين إذا دخلوا الجنة نادتهم الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك الصبر من أسباب النصر في الدنيا، فإن الله جل وعلا مع الصابرين، وقد جاء في الحديث إن النصر مع الصبر. والصبر فيه أيضا مزية تعطي الإنسان القدرة على حسن التفكير، فالصابر يكون عنده من صفاء الذهن والقدرة على التأمل والتدبر والتفكر ما ليست لغيره. ولذلك قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كذلك الصبر ينتج عنه السلامة من كيد الأعداء، سواء من الكافرين أو المنافقين أو المغرضين. ولذلك قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء، يعني أنه ينير درب الإنسان. وقال ضياء لأن الضياء فيه نوع إحراق أو فيه نوع قوة في النور، قد يتأذى منها بعض الناس، لأن الصبر يحتاج إلى حبس نفس. قال المؤلف: وقد جعل الله الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين، بقوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين هو العلم الكامل بالحق، هو علم جازم بالحق الواضح، هذا هو اليقين. واليقين طمأنينة القلب باستقرار العلم فيه، ويشمل اليقين العلم والجزم بذلك العلم والعمل بذلك العلم. وعلامة اليقين عدم الانحراف والانجراف مع أي شبهة تلقى على الناس. بعض الناس بأي شبهة تلقى عليه يستجيب لها ويدور في فلكها ويعمل بها وتنطبع بها نفسه، فهذا ليس عنده يقين. وإنما صاحب اليقين يعرف أن لديه اليقين بعدم انجرافه مع أي شبهة أو فتنة أو ابتلاء. الابتلاءات لا تحرك قلبه، والفتن واضطراب أحوال الناس لا تحرك قلب صاحب اليقين. والناظر في أحوال الناس يجد أن عند المسلمين من اليقين والطمأنينة ما ليس عند غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى. وعند أهل السنة والجماعة من اليقين والطمأنينة ما ليس عند أرباب الطوائف الأخرى. وعند علماء أهل السنة والجماعة من اليقين والطمأنينة ما ليس لدى غيرهم. واليقين يحصل به المرء درجة الإمامة في الدين كما تقدم. وكذلك اليقين يورث الإنسان التفكر والتأمل في كل ما يعرض عليه. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. وصاحب اليقين تخف عليه المصائب، وقد يشعر أن المصائب التي تأتيه ويعلم بأنها خير له وصلاح له وسعادة له في دنياه وفي آخرته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. ويتمكن المرء من تحصيل اليقين بأمور كثيرة، من ذلك تحصيل العلم الشرعي المنبثق من الكتاب والسنة، فإن الذي يأخذ من الكتاب والسنة العلم الصحيح يورثه ذلك يقينا في قلبه، كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جاء من أسباب تحصيل اليقين أيضا التفكر في الآيات الكونية ومعرفة قدرة الله جل وعلا عليها، فإن هذا يورث اليقين في قلب الإنسان. كذلك من أسباب تحصيل اليقين التفكر في النصوص الشرعية، خصوصا في كتاب الله عز وجل وتدبر القرآن. قال تعالى: يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. كذلك من أسباب زيادة اليقين في القلوب أن يعمل الإنسان بما لديه من العلم، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. من اتبع رضوانه يحصل الهدى الذي هو مدخل اليقين. من أسباب تحصيل اليقين في القلوب ترك الذنوب والمعاصي، فإن القلوب إذا جاءت الذنوب عليها غطتها ولم تمكن اليقين من الوصول إليه، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبذلك نعلم أن من أكبر أسباب تحصيل اليقين طلب العلم الشرعي، وخصوصا على علماء الشريعة الذين مكنهم الله من فهمها. جاء في أثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالعلم، فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما، يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. وقد ذكر الله جل وعلا رتبة اليقين والصبر في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق الذي هو اليقين، ويقابل الحق الضلال، ويقابل الصبر الغي الذي هو اتباع للهوى. وقد ذكر الله جل وعلا هذا نافيا لهاتين الخصلتين عن النبي صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة. عاد المؤلف إلى رتبة الرضا مرة أخرى فقال: الرضا بالقضاء هل هو واجب أو مستحب؟ والصواب أن الرضا بالقضاء من المستحبات ومما يؤجر العبد عليه. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن. قال: ولم يأتي في القرآن إيجاب للرضا، إنما جاء في القرآن ثناء على الراضين ومدح لهم. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فالبأساء هذا في الأموال، والضراء في الأبدان، والزلزال في القلوب. ومن ذلك ما ورد في الحديث الذي في السنن والمسند من سعادة ابن آدم: استخارته لله ورضاه بما قسم الله له. ونوع آخر من أنواع الرضا: الرضا بما أمر الله به. الأول رضا بقضاء الله، وهذا رضا بما أمر الله به. والرضا بأوامر الله هذا من الواجبات ومن الأمور المتعينة المتحتمة. ولذلك قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والكراهية تقابل الرضا، وجعلهم يكرهون ولا يرضون ما يقومون به من النفقات. والنوع الثالث من أنواع الرضا الرضا بالمنهيات، الرضا بالمنهيات، كأن يقدم إنسان على معصية من المعاصي فيرضى بتلك المعصية ويطمئن قلبه إليها. والله تعالى يقول ولا واصف النفس ولا يرضى لعباده للكفر، ويقول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال جل وعلا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. انظر لما رضوا بالمنهيات كان ذلك سببا من أسباب حبوط العمل. وهذه قاعدة مهمة متعلقة بحبوط العمل، فإن من أعظم الخسارة وأكبرها أن يأتي الإنسان معه يوم القيامة أعمال وفيرة عديدة، فإذا جاء في ذلك اليوم أخذت حسناته وحبط عمله وألقي في نار جهنم والعياذ بالله. مثاله مثال المفلس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال المفلس من يأتي يوم القيامة معه صلاة وصدقة وصيام، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. ومن محبطات العمل عدم الرضا بأوامر الله وبشريعته، ومن محبطات العمل كراهية أو الرضا، من محبطات العمل الرضا بالمعاصي والهناءة بها. ومن أمثلة ذلك الذين يرغبون أن تنتشر المعصية في الأمة، يرغبون أن ينتشر السفور في الأمة أو أن ينتشر الاختلاط في الأمة أو أن ينتشر شيء من الخمور في الأمة، فهذا يخشى على صاحبه أن يكون ممن يحبط عمله يوم القيامة، ولو كان يصلي ولو كان يؤدي ما أدى، كما قال سبحانه ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وكوننا نقول بأن مثل هذا يحبط عمله يوم القيامة لا يعني أننا نكفره في أحكام الدنيا، كما أن الظالم الذي شتم وضرب وأخذ المال لا نحكم عليه في الدنيا بأحكام الكفر وإن كان قد يحبط عمله يوم القيامة. ومثل هذا أيضا من لم يسلم للنصوص الشرعية كتابا وسنة وقدم عليها المعقولات أو قدم عليها أقوال الرجال، فإنه حينئذ يخشى عليه أن يحبط عمله. فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا رأيا ولا عقلا ولا قولا لأحد ولا ذوقا على الكتاب والسنة. ثم قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون، يقدم الإنسان على الكتاب والسنة شيئا من هذه الأمور فيحبط عمله بسبب ذلك، ولو كان القائل إماما من الأئمة أو صحابيا من الصحابة، فإن النصوص أعلى وأرفع من أن يعارض بها قول أحد كائنا من كان، وأعلى وأرفع من أن يعارض بها ما نظنه عقلا أو نظنه رأيا أو ما نظنه إلهاما وكشفا ووحيا، بل المقدم الكتاب والسنة. المقصود أن هناك محبطات كثيرة كالردة وغيرها، فيحذر الإنسان من هذه المحبطات. والرضا بالمنهيات من محبطات الأجر والثواب. فقد يقول قائل هل أرضى بالمقدور نحن نتكلم عن رتبة الرضا، هل أرضى بقضاء الله مع أنه قد يكون فيه نقص علي؟ هل أرضى بوقوع المعصية مني؟ هل أرضى بحال نقص؟ نقول الرضا إن كان بالمعصية ذاتها هذا كبيرة من الكبائر، لكن إذا نظر الإنسان إلى المكروهات من المعاصي أو المقدرات وجد أن لله فيها حكمة، وجد أن لله فيها حكمة وفائدة ومصلحة للناس أعلى من تلك المفسدة التي في هذا العمل. مثال ذلك، أعظم الشرور عدونا اللدود إبليس، ومع ذلك ليس شرا محضا، لأن فيه عبادات عظيمة تتعلق بهذا العدو، منها أن العبد يشرع له أن يلتجي إلى الله منه، وهذا الالتجاء من أفضل الأعمال الصالحة، ومن ذلك أن العبد يشرع له أن يراغم هذا العدو وأن لا يستجيب له، ومعصية الشيطان وعدم الاستجابة له من أفضل الفوائد وأعظمها. ومن ذلك أن الشيطان له أتباع، فحينئذ جهادهم وأمرهم بالمعروف ونحو ذلك عبادات عظيمة حصلت في ضمن هذا الأمر. وكذلك قد يستجيب بعض المؤمنين لوساوسه، فحينئذ يفتح الله لنا أبوابا من أبواب الخير بسبب ذلك، من النصيحة والإرشاد بالنسبة لغير من وقعت الوسوسة في حقه، ويفتح الله لذلك الذي استجاب للشيطان باب التوبة، والعبد بعد التوبة أفضل منه قبل المعصية عند جماهير أهل العلم، والعبد بعد التوبة أفضل منه قبل المعصية عند جماهير أهل العلم. ولذلك فإن رضا الإنسان بمثل هذا الأمر باعتبار أمره الكلي لا نظرا في جانب واحد أو جزئية واحدة. وبعض الناس يقول أنا أرضى بقضاء الله الذي هو فعله سبحانه، ولكنني لا أرضى بالمقضي المقدر الذي هو فعلي للمعصية. ولكن القول الأول أظهر وأقوى، فإنك إذا ضممت المعصية إلى التوبة وجدت حينئذ حالا أعلى من حالك الأول، فرضيت بمجموع الأمرين. وصاحب النظرة الثاقبة هو الذي لا يقتصر في نظرته على الأمور الجزئية، وإنما ينظر نظرة كلية لجميع الأمر. جاء في الحديث قال المؤلف: والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد. الحمد هو الثناء على الله بأوصافه الكاملة، الثناء على الله بأفعاله الاختيارية الكاملة التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. والرضا يوصل إلى الحمد، والحمد يوصل إلى الرضا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها. قال المؤلف: والحمد على الضراء يوجبه مشهدان. أنت لا تقتصر على الحمد على الأمور الطيبة التي تسر بها، حتى الضراء تحمد الله عليها. ولذلك يقول قائلهم: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لماذا نحمد ونرضى في حال الضراء؟ وفي الأمور المكروهة. يقول المؤلف: السبب في هذا أمران، أحدهما أن العبد يعلم أن ربه يستحق الثناء والمجد والحمد لذاته، ولذلك أنا أحمد الله مهما كانت الأمور، لأن الله محمود في ذاته، لأنه هو المتصف بصفات الكمال. السبب الثاني الذي يجعلك تحصل رتبة الرضا والحمد أن تعلم أن الله جل وعلا لا يقدر قضاء إلا وهو خير لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا في حق من يتصف بصفة الشكر والصبر. أما الذي لا يتصف بهما فمثل هذا ليس المقضي خيرا له، لأنه لم يصبر ولم يشكر. قال: بعض الناس يقول بأن الرضا والحمد في حال وقوع الذنب والمعصية من العبد إنما لا يدخل في هذا الحديث، لأن الحديث قال: إن أصابته سراء وإن أصابته ضراء، فالمراد بالحديث ما يصيب العبد لا ما يفعله، وبالتالي فإن الذنوب والمعاصي لا تدخل في هذا الحديث. وقد يستدلون بمثل قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أن السراء والخير من الله جل وعلا والضراء من العبد. فإن قال قائل: أليس الله هو المقدر لكل شيء والخالق لكل شيء؟ نقول: نعم، لكن قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت السبب فيها، وإن كان الله هو الذي قدر هذا، فالتقدير من الله، التقدير والخلق هذا من الله، لكن السبب ناتج عن فعل المكلف، السبب هو فعل العبد. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. الجواب الثاني أن الحديث السابق إنما هو في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله، وكانت رتبته بعد التوبة أعظم من رتبته قبل الذنب. ثم ذكر المؤلف أن الذنب الذي يقع على الإنسان والمعصية التي تقع على العبد يمكن أن تزول بأسباب كثيرة متعددة، وهذا من فضل الله عز وجل، وذكر المؤلف منها 10 أسباب. السبب الأول أن يتوب بالندم لفعل المعصية ويعزم على عدم العود عليها، والتوبة يمحو الله بها الذنب كما قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والسبب الثاني الاستغفار، فإن من يكثر من الاستغفار فإن الله يغفر له ذنوبه. والسبب الثالث أن العبد قد يفعل حسنات وأعمالا صالحة فيكون ذلك ماحيا لما لديه من السيئات، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده، أو من قال حين يصبح ويمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. السبب الرابع أن العبد قد يدعو ربه فيغفر له بسبب دعائه. والأمر الخامس أن يغفر للعبد بسبب دعوات إخوانه له، عندما تدعو لأخيك بظاهر الغيب اللهم اغفر لفلان يكون سببا لمغفرة الذنوب له، ويوكل الله لك ملكا يقول ولك بمثل. كذلك من أسباب زوال الذنوب عن العبد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة من يخولهم الله الشفاعة في يوم القيامة. كذلك من أسباب ذهاب الذنوب والمعاصي إهداء ثواب الأعمال التي يصح إهداء الثواب فيها. مثال ذلك إذا تصدقت ونويت أن صدقتك عن جدك المتوفى أو أبيك الحي، فحينئذ ينتفع هو بهذا، ويكون هذا من أسباب تكفير الذنوب والسيئات عن المهدى له. كذلك من أسباب تكفير السيئات أن يقدر الله عليك مصائب وابتلاءات فيكون سببا من أسباب مغفرة ذنبك. ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا غم ولا حزن حتى الشوك يشاكها إلا كان كفارة لذنوبه. كذلك من أسباب تكفير الذنوب ما يتعرض له المؤمن إما في البرزخ من التعذيب أو من الصعق، وكذلك ما يتعرض له في عرصات القيامة عندما تدنى الشمس ويعرق الناس حتى أن منهم من يلجمه العرق إلجاما. في هول ذلك الموقف ثمرات، من تلك الثمرات أن الله عز وجل قد يكفر عن العبد بسبب أهوال هذا اليوم. ومرة يرحم رب العالمين ابتداء منه جل وعلا بدون سبب من العباد فيغفر لمن شاء من عباده، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله مغفرة غفر الله له. والله جل وعلا رحيم كريم غفور، وسعت رحمته كل شيء. والتوبة نعلم أنها الندم، التوبة ندم القلب على ما مضى من المعصية وعزمه على عدم العود إليها مع إقلاعه عنها. تقربا لله جل وعلا. ولعلنا إن شاء الله في موقف قادم نأتي إلى ما يتعلق بالتوبة. قال المؤلف: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فحمد الله وثناؤه والرضا بقضائه لمن وجد خيرا من الأمور المشروعة، وأما من وجد عاقبة سيئة فهو الذي فرط في ذلك الأمر. قال المؤلف: من أسباب رضا العبد أن يستخير قبل أن يقدم على أي فعل، أن يستخير قبل أن يقدم على أي فعل، لأنك إذا استخرت الله ووضعت الأمر بين يديه وطلبت خير الأمرين من ربك العالم بخفايا الأمور، فحينئذ تجزم بأن ما قدره الله لك هو الخير والمصلحة، ومن ثم تكون راضيا ولو كانت في ظاهرها مصيبة ولو كانت في ظاهرها أمرا عظيما، إلا أنك قد وضعت الأمر بيد الله فاستخرت وبالتالي تجزم بأن كل ما قدره الله لك فهو خير لك، وإن كان في أول الأمر يظنه الآخرون سوءا ويظنه الآخرون مصيبة، إلا أنك لما كنت مستخيرا لله تعلم وتجزم بأن هذا الأمر عاقبته الحميدة أكبر بكثير وثمراته الجميلة أعظم مما يظنه الناس مصيبة. قال المؤلف: ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا؟ قال: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا في الصبر، فكيف بذلك المؤمن المتقي الراضي بقضاء الله وقدره؟ لا شك أنه خير له وأفضل وأحسن بمئات المرات. تعرض المؤلف هنا إلى مسألة، وهي البكاء هل هو مما يضاد الرضا أو يمكن أن يكون هناك بكاء مع كونه أيضا غير معارض للرضا والصبر؟ قال: البكاء على أنواع. البكاء هذا يكون عند الإنسان بأسباب مختلفة. السبب الأول أن يكون بكاؤه رحمة بالميت. البكاء على الميت هل يضاد الرضا بقضاء الله وقدره، أو هل يكون مقابلا للصبر على أقدار الله المؤلمة؟ فنقول: البكاء على الميت على نوعين. النوع الأول أن يكون هذا البكاء من أجل ذهاب ما كان يأخذه الإنسان من هذا الميت. أبوه ينفق عليه، مات أبوه فبكى لأن النفقة انقطعت، فحينئذ هو لا يبكي رحمة بأبيه، وإنما يبكي لفوات حظه ونصيبه من هذا الوالد. فمثل هذا البكاء ليس فيه صبر على قدر الله المتعلق بوفاة هذا الأب، وهذا النوع من أنواع البكاء ليس محمودا، لأنه إنما يبكي من أجل دنياه. لكن لو كان يبكي رحمة بالميت، يبكي رحمة بالميت أو رحمة بالمسلمين الذين ينتفعون بذلك الميت، فحينئذ هذا حسن مستحب لا ينافي الرضا ولا الصبر. ولذلك لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم واعترضه سعد فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، رحم الميت لم يبكي من أجل حظ نفسه، إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب بعض عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قسم المؤلف الناس إلى أربعة أقسام: قسم عنده صبر بقسوة، وقسم عنده رحمة بجزع، وقسم عنده قسوة وجزع، وقسم عنده صبر ورحمة، وهذا أعلى المراحل. فهو يصبر على ما أصابه من الأقدار المؤلمة، وفي نفس الوقت يرحم عباد الله، ولو آذاه عباد الله لا صبر عليهم ورحمهم. ولذلك في قصة الرجل الذي قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. وقال في حديث لا يحضرني إسناده: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض صبر على بغضائه وتجاوز إلى رحمته والإحسان إليه، وذلك محبة لإيصال الخير والنفع للآخرين. ومن هنا قال المؤلف: إن المحبة لله نوعان، محبة له نفسه ومحبة له لما فيه من الإحسان. فهنا المحبة لله، تحب أخاك لله، تحب أخاك لله تقربا له جل وعلا، فهذه هي المحبة الإيمانية. والمحبة الإيمانية هي فرح المؤمن بإخوانه واستبشاره بهم وتعاونه معهم على الخير، هذا معنى المحبة ومقتضاها. فالمحبة الإيمانية ينتج عنها أمور أو تقتضي أمورا، أولها مودة إخوانك المؤمنين، وثانيها الفرح بلقائهم، وثالثها استبشارك برؤيتهم، ورابعها سرورك بوصول الخير إليهم، سرورك بوصول الخير إليهم، وخامسها التعاون معهم على البر والتقوى، وسابعها تفقد حوائجهم والقيام معهم في شؤونهم وعونهم على ما يقيم حوائجهم. هذه الأمور إذا وجدت عندك فاعرف أن عندك محبة إيمانية، وكلما تقلص منها شيء فمعناها أن المحبة الإيمانية عندك أقل، فاستكملها باستكمال هذه الخصال. جاء في حديث في السنن: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي لفظ: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل خصال الإيمان. ومحبة العبد لإخوانه المؤمنين ينتج عنها ثمرات كبيرة، من أعلاها أن يحبك الله، فإن الجزاء من جنس العمل، إذا أحببت عباد الله أحبك الله. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا زار أخا له في مدينة أخرى، فأرسل الله له ملكا كان ينتظره في مدرجته، فقال: ما أقدمك؟ قال: قدمت أزور فلانا. قال: لم تزوره؟ قال: محبة له. قال: هل لك عليه من نعمة تربها أو حاجة تقصدها؟ قال: لا، إنما أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته، أو كما ورد في الحديث. فالذي أقدمنا من ذلك البلد إلى بلدكم هذا محبتكم والرغبة في وصوله الخير إليكم، فنشهد الله على محبتكم. من فوائد المحبة الإيمانية أن المحبة الإيمانية كما تقدم سبب من أسباب محبة الله للعبد، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا. كذلك المحبة في الله من أسباب دخول الجنة، فإن الله جل وعلا يورث دخول الجنة للمتحابين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فإذن المحبة الإيمانية من أسباب دخول الجنة، بل المحبة الإيمانية سبب من أسباب رفعة الدرجة في الجنة، فإن أهل المحبة يدني الله مجالسهم لديه يوم القيامة. ومن فوائد المحبة أيضا تحصيل لذة الإيمان والعبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وكذلك المحبة أسباب من كذلك المحبة سبب من أسباب إيجاد الظل يوم القيامة، عندما تدنو الشمس على مقدار ميل، ويلجم بعض الناس بالعرق الجامع، يكون من الأقسام الذين يظللهم الله في ذلك الموقف في ظل عرشه المتحابون، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. كيف تفرقا عليه؟ اختصما وتشاجرا؟ لا، فرقتهم الصوارف، إما بالسفر أو بالموت أو بغير ذلك من الصوارف، مع وجود المحبة، المحبة باقية، لكنهم اجتمعوا بأبدانهم وتفرقوا وهم على ذلك، على المحبة. من آثار المحبة الإيمانية ما تقدم من محبة وصول الخير للغير، لكن كيف نحصل هذه المحبة؟ وكيف نجعل المحبة في قلوبنا لإخواننا المؤمنين؟ هناك أسباب كثيرة تجعل المؤمنين يتحابون فيما بينهم، من ذلك مطالعة ثواب المحبة الإيمانية دنيا وآخرة، ومن ذلك الهدية التي جاء في الحديث أنها تسل السخيمة وتبعد ما في القلوب من المعاني التي تنافي المحبة. كذلك إفشاء السلام، هذا من أسباب المحبة. قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. كذلك من أسباب فشو المحبة الإيمانية الإصلاح بين المتخاصمين، إذا تقربت إلى الله بإصلاح ما بين المتخاصمين جعل الله في قلبك المحبة الإيمانية لإخوانك، وجعل محبتك في قلوب إخوانك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن إصلاح المرء بين المتخاصمين من أسباب تحصيل المحبة في أحاديث. وإذا أزال الإنسان أمرا سيئا عن غيره جازاه الله بأن يزول ذلك عنه. عرفتم هذه القاعدة؟ إذا تقربت إلى الله بالقيام بشيء مما لإخوانك، ومن ذلك إيجاد المحبة بين اثنين وإزالة الخصومة، فإن الله يجازيك بجعل محبة بينك وبين قلوب خلقه وبين الناس، فإن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كذلك من أسباب. وأنتم تعرفون أن الإصلاح بين الناس فيه أجر عظيم وثواب جزيل. يقول الله جل وعلا: والصلح خير. ويقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك وصى بإصلاح ذات البين ونهى عن إفساد ذات البين، فإنها الحالقة تحلق الدين، كما ورد في السنن بحديث الله أعلم بإسناده. ومن أسباب تحصيل المحبة الإيمانية عدم الاستجابة للوساوس الشيطانية. يأتيك الشيطان ويقول: فلان ينوي بك السوء والشر، ويجعلك تظن ظن السوء بإخوانك المؤمنين، فتنفر القلوب ويبتعد الناس وتبتعد المحبة الإيمانية. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومن أسباب تحصيل المحبة الإيمانية التخلق بالأخلاق الإسلامية في الأقوال والأعمال، فيختار الإنسان الأقوال الطيبة ويختار الأخلاق الحسنة الحميدة. هل تظن أن شخصا يخالق الآخرين بخلق سيء يكون محبوبا عندهم أو يكون حابا لهم؟ ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وفي الأقوال يقول رب العالمين: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذا تكلم الناس فيما بينهم بالكلام السيء أورثهم ذلك القطيعة والغل والبغضاء، وابتعدت عنهم المحبة الإيمانية التي هي من أعظم الأعمال الصالحة أجرا وثوابا. ومن أسباب تحصيل المحبة الإيمانية الإيمان والتقوى، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن أسباب تحصيل المحبة الإيمانية التضرع بين يدي الله أن يصلح أحوال المؤمنين، كما ورد: أصلح ذات بيننا. ومن أسباب تحصيل المحبة الإيمانية ترك التهاجر وترك الغيبة والنميمة وإيذاء الآخرين. كيف تقول بأنك تؤذي الآخرين؟ كيف تقول بأنك تحب المؤمنين وأنت تؤذيهم؟ من أحب لا يمكن أن يؤذي من يحب. ومن أسباب تحصيل المحبة الإيمانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يقول قائل: إذا أمرت غيرك بالمعروف فستتقاطع معه لأنه سيحس أنك قد أثقلت عليه وقد منعته من شيء يهواه ويرغبه. كل هذه موازين دنيوية ليست الموازين الحقيقية. الموازين الحقيقية: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس فأصبحوا يحبونه. هذه هي الموازين الشرعية الحقيقية والواقعة. فالنصيحة والأمر بالمعروف من أكبر أسباب تحصيل المحبة الإيمانية. كذلك الدعوة، دعوة الناس لأن يحب بعضهم بعضا، هذا من أسباب وجود المحبة الإيمانية بينك وبين غيرك. فإن الله جل وعلا من رحمته أن يجازي العبد بمثل عمله، فلما دعا لمحبة المؤمنين بعضهم مع بعض جازاه الله بأن يكون بينه وبين المؤمنين المحبة. قد يوجد في بعض المؤمنين غل وحقد ويكونون من أهل الجنة لكنهم لن يصلوا إلى الرتب العليا. هذا شيء مما يتعلق بالمحبة الإيمانية، ودرسنا القادم نتكلم عن نوع آخر من أنواع المحبة، ألا وهو محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك تعلمون أن هناك محبة لله ومحبة في الله ومحبة مع الله ولكل واحد منها، ومحبة من دون الله ولكل واحد منها حكم. فمحبة الله أعلى الدرجات، ومحبة في الله وهي المحبة الإيمانية هذه من أعظم الأعمال الصالحة، ومحبة مع الله هذه محبة شركية، ومحبة من دون الله هذه فيها نوع إلحاد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. اللهم يا حي يا قيوم انشر المحبة بين عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أبعد عنهم الغل والحقد والحسد وسائر أمراض القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شأننا وشأن المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.